أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السادس والعشرون. الإسلام مستقل كامل في عباداته ومعاملاته ونظمه كلها. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكمال يشمل الكمال من كل وجه. اليوم أكملت لكم دينكم يشمل الكمال من كل وجه. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أكمل وأتم وأصلح من العقائد والأخلاق والأعمال والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية والأحكام العمومية. هذا تفسير قوله تعالى للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أكمل وأتم وأصلح من العقائد والأخلاق والأعمال والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية والأحكام العمومية. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد وأسلمها من الخلل والتناقض ومن الشر والفساد، إلى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة. أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته فقد بلغت من الكمال والحسن والنفع والصلاح الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره، بلغت مبلغا لا يتمكن عاقل من الريب فيه. لا يتمكن العاقل من الريب فيه، يعني لو حاول فإنه لا يستطيع أن يشك في هذا الكمال. ومن قال سوى ذلك فقد قدح بعقله وبين سفهه ومكابرته للضرورات. وكذلك أحكامه السياسية ونظمه الحكمية والمالية مع أهله ومع غيرهم فإنها نهاية الكمال والإحكام والسير في صلاح البشر كلهم، بحيث يجزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة والتي ستقع إلا باللجوء إليه والاستظلال بظله الظليل المحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشر المانع من الشر، وليس مستمدا من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة ولا حاجة به إلى موافقة شيء منه، بل هي في أشد الضرورات إلى الاستمداد منه، فإنه تنزيل العزيز العليم الحكيم العالم بأحوال العباد ظاهرها وباطنها وما يصلحها وما ينفعها وما يفسدها ويضرها، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأعلم بأمورهم. فشرع لهم شرعا كاملا مستقلا في أصوله وفروعه، فإذا عرفوه وفهموه وطبقوا أحكامه على الواقع صلحت أمورهم، فإنه كفيل بكل خير. ومتى أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامه حكما حكما في سياسة المال والحكم والحقوق والدماء والحدود وجميع الروابط بين الخلق، انظر تجدها هي الغاية التي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم ذلك واستحال. وبهذا وشبهه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الموضوعة، فإنها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمها. وأما الإسلام فإنه غني عنه، مستقل بأحكامه، لا يضطر إلى شيء منه، ولو فرض موافقته لها في بعض الأمور فهذا من المصادفات التي لا بد منه، وهو غني عنه في حال موافقتها أو مخالفتها. فعلى من أراد أن يشرح الدين ويبين أوصافه أن يبحث فيه بحثا مستقلا لا يربطه بغيره أو يعتز بغيره، فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي يبصر بها. وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون بزخارف المدنية الغربية التي بنيت على تحكيم المادة وفصلها عن الدين، فعادت إلى ضد مقصودها، فذهب الدين ولم تصلح لهم الدنيا، ولم يستطيعوا أن يعيشوا عيشة هنيئة ولا يحيوا حياة طيبة، ولله عواقب الأمور. وأنت تعلم أن البعثات التي بدأها محمد علي لما أرسل المسلمين إلى ديار الكفر من أجل أن يتعلموا ما عند أولئك من أمور التقدم المادي العلمي، رجع هؤلاء مبهورين بما عند أولئك القوم من نظم الاجتماع والعلاقات بين الرجال والنساء إلى غير ذلك، حتى إن واحدا من أولئك المبعوثين عاد بعد رحلة طويلة قضى فيها سنوات وحصل فيها بعض الشهادات، ثم جلس في مجلس فيه بعض أهل العلم فقال: عندنا قصور عظيم في تلاوة القرآن، وهذا القصور يقع من جميع المسلمين وخص بالذكر القراء. فقال له بعض أهل العلم ممن حضر: ماذا تقصد بكلامك هذا؟ قال: ينبغي علينا عند تلاوة القرآن أن نقوم بتمثيله حتى يكون أوقع في النفوس. أنت تستطيع عند الإجابة أن تقول: التمثيل حرام وهذا إزراء بكتاب الله تبارك وتعالى يصل إلى حد الكفر. تستطيع أن تجادل طويلا ولكنك لن تصل إلى شيء، سيظل على عقيدته. ولكن أتى هذا الرجل من أهل العلم بضربة قاضية فقضى عليه، قال له: أحسنت وأجمل، فقم فمثل لنا. وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. فقطع: مثل لنا. وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. فقطع. هذا رد، وهم يحتاجون إلى أمثال هذه الردود. وأما الكلام الطويل والمجادلات والمماحكات فأمثال هذه المسائل تشوش على المسلمين من السامعين والحاضرين، تشوش عليهم طريقهم. وأما أمثال هذه الضربات القاضية فهي ما يحتاجه الناس اليوم. أما الإسلام فقد ساوى بين البشر في كل الحقوق، فليس فيه تعصب نسب ولا عنصر ولا قطر ولا غيره، بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر المحكومين بالطاعة التي يتم بها التعاون والتكافل، وأمر الجميع بالشورى التي تستبين بها الأمور وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر والضارة فتترك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل 27 في الرياضة. ولا يريد بالرياضة ما يذهب إليه الذهن عند سماع الكلمة، وإنما هي بعض ما أراد. قال مبينا ما أراد رحمه الله تعالى: وهي التمرن والتمرين على الأمور التي تنفع في العاجل والآجل، والتدريب على سلوك الوسائل النافعة التي تدرك بها المقاصد الجليلة. فهذا تعريف الرياضة التي ذكر. يقول: هي التمرن والتمرين على الأمور التي تنفع في العاجل والآجل، والتدريب على سلوك الوسائل النافعة التي تدرك بها المقاصد الجليلة. وهي ثلاثة أقسام: رياضة الأبدان، ورياضة الأخلاق، ورياضة الأذهان. تدريب العقول وتمرين الأذهان على التفكير، لأننا عندما ننشأ في مجتمعاتنا يعلموننا كل شيء إلا التفكير، لا يعلموننا كيف نفكر، وإنما يعلموننا كل شيء دون ذلك، فيتركون المقصد الأسمى، يتركون الهدف الأعلى، لأنه على حسب طريقتك في تفكيرك ووزنك للأمور سيأتي ما دون ذلك، ولكنهم لا يرقون إلى هذا المستوى العالي، فيعلموننا كل شيء. كثير من المجتمعات يكون فيها صرامة في تعليم آداب الأكل والشرب على الطريقة الغربية مثلا، بحيث إذا خالف الصغير عوقب عقابا شديدا، وكذلك في طريقة المخاطبة وفي طريقة الحركة إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهي يسيرة جدا بجانب مسألة التفكير، ولكن يعلمون الإنسان كل شيء إلا التفكير. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول كما قال سلفنا الصالحون: ممن بحثوا في أمثال هذه الأمور. ينبغي على المرء أن يتوفر على رياضة ذهنه، على رياضة فكره، على رياضة عقله، تمرين العقل على التفكير والنظر في الأمور وفي عواقبها ومآلاتها، بحيث لا يكون مندفعا، بحيث لا يكون مستفزا، وإنما يكون متأنيا متثبتا، ويعلم أن النظرة الأولى حمقاء فيتجاوزها ويعيد النظر كرة أخرى متأملا فاحصا متفحصا، حتى يستطيع أن يستكنها ما وراء الظاهر، وحتى يستطيع أن يحكم على الأمور. فهذه مسائل قد تكون موهوبة وقد تكون مكسوبة، وكذلك سائر الأخلاق. قد يقول قائل: أين الدليل على أن هذه الأخلاق منها ما هو موهوب ومنها ما هو مكسوب؟ حديث الأشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، وذكر الحلم والأناة، فقال: يا رسول الله، طبعت عليهما أم اكتسبتهما؟ في معنى الحديث يعني طبعني الله، فطرني الله تبارك وتعالى على الحلم والأناة، أم اكتسبت أنا الحلم والأناة؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، فيقال: أحلم من الأحنف. وكان غاية في الحلم رحمه الله تعالى. الأعنف بن قيس من التابعين. الأعنف بن قيس كان يوما جالسا وكان محتديا على عادة العرب، فجاء ابنه آخذا بتلابيب ابن عمه، فذكر لأبيه أن ابن عمه قتل أخاه وهو يريد أن يقتله به القود، فقال له الأحنف: وما حل حبوته؟ يا بني، لا تقطع يمناك، اذهب فخذ من مالي دية أخيك فادفعها إلى أمك وخل عن ابن عمك. وما حل حبوته؟ كانت جارية لهم تحمل صغيرا، وكان هنالك زيت يغلي، فاضطرب عليها الصغير فوقع في الزيت فمات. فلما حمل ذلك الخبر إلى الأحنف ما قام من موضعه: إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يستفزه هذا الخطب. الأحنف اشتكى إليه ابن أخيه أو ولده علة ألمت به، فقال: يا بني، والله إن أباك قد فقد عينه اليمنى فلا يبصر بها منذ 40 سنة، وما أخبرت بذلك أحدا قبله. ولأنه إذا أخبره ما الذي يعود عليه؟ ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وماذا يصنعون التي يشمتون بك؟ يقولون: هو لا يبصر بعينه اليمنى، وقد يستهينون به. هم لا يعلمون، دعهم لا يعلمون، دعهم في جهلهم يعمهون، لماذا تخبرهم؟ وما الذي يعود عليك إذا أخبرته؟ هذا عقل. هل كان الأحنف على هذه الطريقة المستوية من الحلم منذ فطر؟ لم يكن كذلك، ولعله كان غضوبا لأنه مرن نفسه على الحلم حتى اكتسبه. أتى بسفيه من السفهاء وأعطاه بدرة من المال قدرا عظيما، سرة، وقال له: تتبعني في كل مكان أكون فيه، خاصة إذا كنت بين علية القوم، وانتقي من الشتائم أفضعها وأقدعها فاشتمني به. قال: هازل أنت أمجاد؟ قال: خذ المال واصنع. فأخذ المال فكان يتتبع وهو يتلدد على مثل الجمر، لأنه إن رجع، أي رجع الشاتمة، فسيفضحه، يقول: إنما أعطاني مالا من أجل أن أتتبعه لأشتمه. فحينئذ يقولون: جن الأحنف، هل يفعل هذا عاقل؟ فكان يقاتل ما يجد في نفسه من الدوافع الحاملة على الانتصار للنفس، حتى مرن نفسه على الحلم فصار يضرب به المثل فيقال أحلم من الأحنف. تبعه يوما سفيه يقلع له ويسبه حتى اقترب من الحي، فالتفت إليه فقال يا أخي إن كان عندك مزيد فأت به قبل أن أدخل على شباب الحي، فوالله إنهم إن سمعوك تسب سيدهم لم يفلتوك، فعدل هات ما عندك. هو يقيس هذا قياسا صحيحا. أنت تعلم أن رجلا تبع أحد علمائنا من السلف الصالح فسبه أو قال له لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، قال والله معك يدخل لا معي، يدخل معي أنا، يدخل معك أنت، أنت الذي تسب فيكتب في صحيفة سيئاتك أنت لا في صحيفة سيئات، فقال معك والله يدخل لا معي، ويقيسها قياسا صحيحا. تأمل في هذه الأمور عندما تكشف في ضوء العقل وفي نوره وفي هداية القلب تجدها فطرية، هذه أمور عقلية لا يمكن أن يردها من آتاه الله مسكة من العقل، فإذا هذا مسلم، هذا يؤخذ به ولا يرد، فلماذا نعشو عنه بل لماذا نعمى عنه؟ لأننا نأخذ بإلف العادة، الإنسان يمضي مع عادته على إلفها ولا يقف من أجل أن يراجع، وهذا من أكثر ما يردي الخلق ويهلكهم، أن الإنسان يمضي في الحياة على إلف العادة، وهذا تجده في كل شيء. يعني أنت لو أعفيت ذاكرتك فصرت عندما تلقي الدروس مثلا أو تعلم الناس فصرت تقرأ لا تحفظ، وربما تأثرت ذاكرتك إن لم تلتفت لأنك أعفيتها، إذا أعفيت الذاكرة فقد صار الأمر منصبا على القراءة لا على الحفظ، وهذا خطأ وخطأ أيضا، وعلى الإنسان أن يوازن فيه. فإذا أراد أن يكون متثبتا، وهذا هو فعل سلفنا الصالحين كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى، قال أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، وكان أحمد بن حنبل يحدث من الكتاب، مع أن أبا زرعة يقول لابن الإمام أحمد يقول له كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقال وما يدريك، قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قد تقول إن الأحاديث لا تبلغ هذا القدر، هذا صحيح، ولكن هم كانوا يحفظون الصحيحة والضعيفة وما بين ذلك، وكانوا يحفظون أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وكانوا يعدون ذلك كله من الآثار ومن الرواية، فيقول ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، كان يحفظ ألف ألف حديث، ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب، غير أنه كان يذاكر. المذاكرة من أجل تكرير المحفوظ حتى يثبت، لأنك إن أهملته ذهب. فمع أنه كان لا يحدث إلا من كتاب، إلا أنه كان دائما المراجعة لمحفوظه ودائما المذاكرة مع أقرانه وأهل العلم من طلاب الحديث. فمثل هذه الأشياء عندما يجري فيها الإنسان على إلف العادة فإنها تهلكه، تهلكه لا محال. فعلى المرء أن يتوقف وأن يتأمل في نفسه، عليك أن تستكشف هذه النفس كالغابة، كالغابة البكر التي لم تطأها قبل قدم كائن حي، نفسك لا تتحمل إلا قدميك، لا تتحمل إلا قدميك أنت، فنفسك هذه كالغابة البكر لا يسير فيها إلا أنت ولا يستكشفها سواك، فعليك أن تطوف بها وأن تنظر في جنباتها، استكشفها، هي غابة بك وفيها أمور حسنة وأمور قبيحة، وكل ذلك قد يكون مستورا عنك، ادخل كن رجلا لا تتوان ولا تضعف ولا تجبن، ادخل توكل على الله تبارك وتعالى، لا يفزعنك ما ترى من اهتزاز الظلال، فليست بعفاريت، وإنما فيها أمور تروح وتجيء. فادخل في تلك الغابة البكر، أعني نفسك، واستكشفها، وإذا ما استكشفتها فضع لها خارطة حتى لا تحتاج بعد ذلك كلما أردت الدخول أن تبدأ من حيث بدأ، وإنما تبدأ دائما من حيث انتهي. الله يرعاني ويرعاك، وهو على كل شيء قدير. رياضة الأبدان ورياضة الأخلاق ورياضة الأذهان. ووجه الحصر أن كمال الإنسان المقصود منه تقوية بدنه لمزاولة الأعمال المتنوعة، وتكميل أخلاقه ليحيا حياة طيبة مع الله ومع خلقه، وتحصيل العلوم النافعة الصادقة، وبذلك تتم أمور العبد. والنقص إنما يكون بفقد واحد من هذه الثلاثة أو اثنين أو كلها. والأقسام الثلاثة مما حث عليها الشرع والعقل، ولو لم يكن إلا الاستدلال بالقاعدة الشرعية العقلية الكبيرة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الأمر الذي يتم به المأمور به مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، لو لم يكن إلا هذا لكفى دليلا وبرهانا على العناية بالرياضة وأنواعها. أما الرياضة البدنية فبتقوية البدن بالحركات المتنوعة، وبالمشي والركوب وأصناف الحركات المتنوعة، ولكل قوم عادة لا مشاحة في الاصطلاحات فيها إذا لم يكن فيها محذور. وإذا تدبرت العوائد الشرعية في الحركات البدنية عرفت أنها مغنية عن غيرها، فحركات الطهارة والصلاة والمشي إلى العبادات، وكذلك ما يكون من مباشرتها، خصوصا إذا انضاف إلى ذلك تلذذ العبد بها، وحركات الحج والعمرة والجهاد المتنوعة، وحركات العلم والتعليم والتمرين على الكلام والنظر والكتابة، أصناف الصناعات والحرف، كلها داخلة في الرياضة البدنية. ويختلف نفع الرياضة البدنية باختلاف الأبدان قوة وضعفا، نشاطا وكسلا، ومتى تمرن على الرياضة البدنية قويت أعضاؤه واشتدت أعصابه وخفت حركاته وزاد نشاطه واستحدث قوة إلى قوته يستعين بها على الأعمال النافعة، لأن الرياضة البدنية من باب الوسائل التي تقصد لغيرها لا لنفسها. وأيضا إذا قويت الأبدان وحركاتها ازداد العقل وقوي الذهن، وقلت الأمراض أو خفت، وأغنت الرياضة عن كثير من الأدوية التي يحتاجها أو يضطر لها من لا رياضة له. ولا ينبغي للعبد أن يجعل الرياضة البدنية غايته ومقصودة فيضيع عليه وقته، ويفقد المقصود والغاية النافعة الدينية والدنيوية، ويخسر خسرانا كثيرا، كما هو دأب كثير من الناس الذين لا غاية لهم شريفة، وإنما غايتهم مشاركة البهائم فقط، وهذه غاية ما أحقرها وما أرذلها وما أقل بقاءها. وتلحظ في كلامه تركيزا عجيبا رحمه الله، وأنت عندما تسمع هذا الكلام تقول هذا الكلام إنما يسطر في القرن الحادي والعشرين، لم يكتبه الإمام العلامة المصنف رحمه الله في القصيم، بعيدا عن أمثال هذه المسائل التي يرشد إليها. ولكن من أين أتى بهذا؟ ولم يأتي به من مطالعة الواقع، ولا من تتبع أمثال هذه الأمور في الإذاعات والصحف والمجلات وغير ذلك، وإنما عليك أن تنظر فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يسابق عائشة، هذه رياضة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسابق عائشة فسبقها وسبقت صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه، بل كان الأحباش يلعبون بالحراب في المسجد في يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقف على باب حجرته ينظر إليه، فجاءت عائشة وأرادت أن تنظر، فجعلت بقنها وهو مجمع اللحيين، وأما الشعر النابت على الصدغين والذقن فهذا يقال له اللحية، الناس يقولون الذقن، لكل إنسان ذقن من النساء والرجال والكبار والصغار. يقولون فلان أطلق ذقنه أو ربى ذقنه، ليس بذقن وإنما هي لحية. فجاءت عائشة رضي الله عنها فجعلت ذقنها على راحة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسطها هكذا على كتفه وهم يلعبون بالدرق وكذلك بالحراب في المسجد يتمرنون على ذلك في يوم العيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك يا عائشة، فقالت له أسكت فسكت، ثم قال حسبك يا عائشة، فقالت له أسكت فسكت، ثم قال حسبك يا عائشة، قالت وكنت أعرف الجد في صوت رسول الله فانصرف صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم كلامها هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الانصراف حقيقة في المرتين الأوليين، إنما كان يلاطفها يقول حسبك يا عائشة، فتقول له أسكت، فلما عرفت الجد في صوته انصرف صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. الأئمة رحمة الله عليهم كانت لهم رياضة أيضا مما يتعلق بالأبدان، لأنه من الخطر جدا ألا يحرك البدن الحركة الكافية لتحصيل الاعتدال في الصحة، هذا يؤدي إلى سوداوية في الفكر ويؤدي إلى كثير من النظرات المتشائمة لما ينبعث حينئذ من الأخلاط التي تؤثر على القلب والعقل إلى غير ذلك مما تؤدي إليه هذه الحال من السكون وعدم الحركة، خاصة إذا كان أكولا، إلى ما تؤدي إليه من الأمراض. فالأئمة رحمة الله عليهم كانوا يراعون ذلك، والذي كان منهم لا يراعي ذلك مراعاة ظاهرة كان يقلل الطعام جدا، فيستعيض بهذا عن هذا. البخاري رحمه الله تعالى كان يرمي ويحافظ على مهارته في الرمي رحمة الله عليه، وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى. ومعلوم ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى: طلبت الفقه والرمي فصرت في الرمي بحيث أصيب 10 من 10، وسكت عن الفقه. قالوا والله إنك في الفقه إنك لأحذق منك بالرمي. هو في الرمي يصيب 10 من 10، قالوا أنت في الفقه أعلى وأجل منك في الرمي، لأنه سكت تواضعا رحمه الله تعالى. فكانوا يراعون ذلك، كما هو الشأن فيما ذكرت لك من صنيع الإمام البخاري والإمام الشافعي وفي صنيع غيره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يذهب إلى اللقاط أحيانا عندما تشتد به الحال ولا يجد في بيته شيئا يأكله، والناس يحصدون زروعهم كالبر مثلا، وكان هذا شائعا إلى عهد قريب. فكان أقوام من الفقراء يطوفون بالقرى في موسم الحصاد، فإذا ما حصد الزارعون أو الفلاحون وحملوا زرعهم ناحية أطلقوا هؤلاء في الأرض يأخذون شيئا من ذلك الذي يكون قد سقط في أثناء الحصاد أو في أثناء الحمل، فيأخذونه ثم يتوفرون على إعداده. كان الإمام أحمد يفعل ذلك أحيانا، فيخرج مع الفقراء إلى اللقاط رحمة الله عليه. والمرء في تلك الحال لا يمكن أن يحصل قدرا كبيرا مما يلقط إلا إذا كان على هيئة الدابة التي تمشي على يديها ورجليها، تمشي على 4. فكان الفقراء يفعلون ذلك، فيلتقطون وقد انحنوا راكعين وأيديهم إلى أسفل، فيكون الواحد منهم على هيئة الدابة التي تدب على الأرض. كان الإمام أحمد رحمه الله يعنف أن يكون على تلك الصورة، فكان يجلس القرفصاء ويلتقط، فكان لا يلتقط مثلهم. الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما كان يريد أن يحج مثلا ولا يجد شيئا كان يؤجر نفسه في القافلة، فيكون في الخدمة ينزل الرحال عن الإبل إذا ماء نيخت ويضعها عليها إذا أرادوا الانطلاق والسفر، وربما تخلف بعدهم قليلا يسيرا من أجل أن ينظر ما سقط من أحد المسافرين، يقوم بالخدمة. كان يؤجر نفسه نظير أن يسمح له في أن يكون مع القافلة، فيذهب إلى الحج ماشيا. وربما ذهب إلى صنعاء اليمن من مكة كذلك، بل إنه لما نزل مع يحيى ابن معين رحمة الله عليهما من أجل الحج ثم الذهاب إلى صنعاء للقاء عبد الرزاق، فلما كان يحيى في الطواف أبصر عبد الرزاق، فرجع إلى الإمام أحمد فقال له: أبشر يا أبا عبد الله، كفاك الله المؤونة. قال: وما ذاك؟ قال: عبد الرزاق في الموسم، فنسمع منه هاهنا. فقال له: لا والله لا أغير نيتي. فلما انقضى الموسم ونزل عبد الرزاق إلى الجنوب إلى اليمن إلى صنعاء، سافر معه الإمام أحمد فسمع منه في صنعاء رحمة الله عليه. فهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يبذلون المجهود البدني فيما هو خير، وتصفو بذلك عقولهم وتستضيء بذلك قلوبهم، لأن الأخلاط الفاسدة بكثرة الحركة تذهب عن الإنسان حتى يستطيع أن يكون صافيا الذهن متوقد الفكر. فهو أشار إلى شيء من ذلك رحمة الله عليه، ثم احترز بأنه لا ينبغي للعبد أن يجعل الرياضة البدنية غايته ومقصودة، فإن إنسان قد يبالغ فيها فيضيع وقته ويقول هذه الرياضة مما دل عليها الأئمة من أمور الخير فينبغي علي أن أحرص عليه، يضيع عمره في أمثال هذه الأمور، ولكن يأخذ من كل شيء بقدر على قدر ما يحتاج ولا يغرق في شيء. يعني هو لا يقبل على الرياضات البدنية من أجل أن يكون مصارعا أو أن يكون بطلا في مجال كرمي الرمح أو ما أشبه، هو لا يقصد هذا. كالذي يريد أن يتعلم العلم الشرعي فيجب عليه أن يتعلم من اللغة ما يقيم به لسانه وما يفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقبل على النحو وكذلك على الصرف وعلى اللغة بفقهها وعلمها من أجل أن يتعلم ما يحتاجه من ذلك. قد يغرق المرء في ذلك، هو لا يريد أن يكون نحويا ولكنه يغرق في تعلم النحو ويتتبعه. لذلك كان تلميذ المصنف رحمهما الله تعالى رحمة واسعة وهو متأثر به جدا في طريقته وأسلوبه وفي طريقة تعليمه رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، كان العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليم النحو يرى أن من أراد أن يتعلم النحو فعليه أن يدرس الآج الرومي ثم يصعد منها إلى الألفية. تعلم أن من سبقه من علمائنا من سلفنا قالوا إننا إذا أردنا أن نتعلم علما فعلينا أن نتعلمه على 3 تكرارات. فأما الأول فهو أن يأخذ الإنسان بمختصر غير مخل فيحصل شيئا مما يتعلق بذلك العلم من أصوله وقواعده، فإذا انتهى من ذلك ارتقى إلى التكرار الثاني فيبسط له العلم نوعا من أنواع البسط وتذكر له المسائل، ولكن لا يجابه بما يتعلق بالمعارضات والردود وما أشبه من تلك الإشكالات. فإذا أراد أن يبلغ الغاية في العلم فعليه أن يأخذ بالتكرار الثالث فيذهب إلى المبسوطات في الفن من أجل أن يحيط بتلك الأمور علما. هم وضعوا لنا ذلك القانون قديما وقالوا إن هذه الطريقة هي التي يحصل بها الإنسان الملكة، وهذه الملكة ضرورية جدا في كل علم، وأنت تستطيع أن تعرف ما فطرت عليه من الملكة إذا وجهك الله إلى أمر في أثناء الطلب. قد يعثر عليك علم من العلوم ويفتح لك في غيره، فتجد لنفسك ملكة ظاهرة في الفقه مثلا، أو في الحديث، أو في كتب العقيدة، أو في النحو، أو في متن اللغة، إلى غير ذلك. قد يفتح للمرء في ذلك، وكان كثير من أهل العلم من المتقدمين ربما شكى من أمور تتعلق بهذه الملكة. أبو حامد الغزالي أقبل على الفلسفة كما قال العلماء حتى دخل في بطون الفلاسفة ولم يستطع أن يخرج منه، فدخل في بطون الفلاسفة ولم يستطع أن يخرج من بطون الفلاسفة، ولكنه في العقليات متقدم فيعرف أمثال هذه المسائل، وكل ذهنه عن معرفة ما يتعلق بالنحو، فكان ضعيفا في النحو كثير اللحن، فهذا أمر يثير العجب، ذهنه قابل لأمثال هذه المسائل كال عن معرفة ما يجب أن يعرف في هذه المسائل الأخرى. السيوطي تعلم أنه قد ادعى لنفسه أو ذكر أنه، دعنا من الدعاء هذه، ذكر أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وقال إنه قد وصل إلى درجة الاجتهاد، وكتب في ذلك عندما ذكرت سيرته في التحدث بنعمة الله، له كتاب في السيرة الذاتية في التحدث بنعمة الله، فذكر ما يتعلق بطلبه وما وصل إليه وما صنفه إلى غير ذلك، وقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق. هذا المجتهد المطلق يقول لقد أتى علي زمان ولنقل جبل من موضعه أهون علي من حل مسألة من مسائل الحساب، فلم يفتح له في الحساب، والحساب مطلوب من أجل معرفة المواريث والفرائض، وكانوا يتعلمونه تعلما إلزاميا، فيقول أتى علي زمان ولنقل جبل من موضعه أهون علي من حل مسألة، أنها كانت من المسائل اليسيرة ليست كمسائل اليوم، ومع ذلك لم يفتح له في هذا، لا بأس. فالإنسان تتربى عنده الملكة، وقد تكون النفس قابلة للتربي على تلك الملكة وقد لا تكون. ولذلك لما ذكروا الشعر مثلا، والشعر منه ما هو مفطور عليه العبد حتى ولو لم يعرف الأوزان وعلم القافية، فتجده لا يأتي بما يخل بشعره في الوزن أبدا، مع أنك لو سألت فقلت له مثلا قطع لنا هذا البيت، أو قل لنا هذا البيت من أي بحر هو، أو ما الذي وقع في هذا البيت من الزحافات والعلل أو ما أشبه، فلن يجيبك، يقول لا أعرف هذا الذي تقول، فيكون شاعرا مطبوعا. وكذلك كان العرب قبل الخليل كانوا لا يعرفون ذلك، وبعد الخليل أيضا، ومن أراد أن يتعلم الشعر وصف ابن خلدون طريقة تعلم الشعر لمن أراد أن يكون شاعرا مجيدا، فقال يحفظ من دواوين الشعراء مثل ديوان أبي تمام أو ديوان الطائي يعني البحتري، أو يحفظ ديوان أحد من المتقدمين عليهما إلى غير ذلك، ثم ينساه، فيكون ما حفر في الذاكرة مما رسخ فيها من وزن البيت وقافيته كالقوالب الفارغة، فإذا أراد هو أن يقول الشعر ملأ تلك القوالب الفارغة بكلامه هو، فيأتي الشعر مستقيما، فهذا يتعلم. فكذلك كل علم يتعلمه الإنسان قد يكون مطبوعا على ذلك العلم، وقد يحتاج إلى بعض المران فيه، حتى المطبوع يحتاج إلى الممارسة والمران، العلوم الشرعية وعلوم الآلة يكتسب المرء فيها الملكة شيئا فشيئا، وهذا سر ما ذكروا من التكرارات الثلاثة، لأن الملكة تكون ضعيفة في بادئ الأمر ثم تقوى وتشتد حتى تستوي على سوقه، وهذا معلوم، بل إنه واضح عند المزاولين لبعض الفنون مما يتعلق بالمسائل المادية. الطبيب الحاذق الذي آتاه الله بصيرة في فنه وهو ممارس ذو خبرة يدخل عليه المريض يشخصه بمجرد رؤيته، فيقول هذا مريض بكذا، ويقول يمكن أن أكتب علاجه وأن أصف دواءه من غير فحص وإن شاء الله يبرأ، ولكن فلنأخذ بالفحص، فيطلب بعض الأمور المتعلقة بالفحوصات الطبية ويفحصه هو أيضا، ثم يأتي ذلك الذي وصله من النتائج مطابقا بما قاله أولا. من أين أتى بهذا؟ وحي، هو إلهام، هذه الملكة هي الخبرة والممارسة. وكذلك الشأن عند العلماء، لما جاء رجل إلى أبي حاتم وقال هذا الذي تقوله ويقوله أبو زرعة، من النظر في هذه الأحاديث وتقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، من أين أتيت بها؟ لأن العلة لا تكون علة قادحة إلا وهي خفية في المتن أو في الإسناد أو فيهما معا، هذا أمر خفي قادح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. فيقول من أين هذا؟ فيقول أدله، اكتب في قرطاس 10 أحاديث وانسخ مما كتبت نسخا، واذهب بواحدة إلى أبي زرعة وبثانية إلى فلان وبثالثة إلى فلان وهكذا حتى تتم 10، وليكتبوا تعليقهم أو حكمهم على تلك الأحاديث، وسأكتب أنا ثم أتني بذلك لننظر فيه. فلما فعل ما أمره به وعاد إليه وجد ما كتبوه مطابقا لما عند أبي حاتم، وما قالوه مطابق بعضه لبعض إلا فروقا يسيرة لا تكاد تثبت. فقال أما قلت لك إن هذا العلم إلهام. فالمحدث يسمع الحديث يقول هذا ضعيف، هذا ليس بكلام رسول الله، قد لا يستطيع ولا يقوى لفظه على بيان ما في الحديث من علة، ولكنه يعرفه، ولكن لا يقوى لفظه على الإحاطة بالمعنى الذي اعتمل في قلبه، ولكن يكون ذلك اللفظ مشيرا إلى ما عنده ممن قدح في خاطره وذهنه وقلبه من حكم على الحديث. هذا أمر يشهد به الواقع. هؤلاء المحدثون صحبوا أنفاس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت تعلم أن الرجل إذا صاحب الرجل يحصي لفظه ويعرف حركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وضحكه وبكاءه وحله وترحاله وقتاله وسلمه، فيعرف أموره كلها أنه يكون محيطا بلفظه. فلو كان لك صاحب على هذا النحو قالته وعرفته واستمر مرير علاقتك به أعواما، ثم جاءك إنسان فقال قد أرسل إليك بهذا الكتاب، تقول هذا الكتاب ليس من كلامه أنا أعرفه. ما الدليل؟ لا دليل إلا معرفتك أنت به، قل هذا ليس من كلامه، هذا ليس بنفسه في أسلوبه وخطابه، وهذه المعاني ليست من المعاني التي يدندن حولها، والشرف الذي أعرفه عنه في لفظه وخطابه مفقود في هذا المكتوب، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي ربما لا تستطيع أن تعبر عنها بلفظ. فالمحدثون كذلك كانوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الملكة مما ينبغي على المرء أن يلاحظه وأن يقويه في نفسه، ذكرت طرفا من ذلك في فضل العلم نقلا عن مقدمة ابن خلدون وغيره فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير. الوسائل الحديثة والطرق التربوية في التعليم اليوم تلاحظ تلك الأمور ويجعلونها نظريات، نظرية فلان ابن فلان في كذا، وكلام أسلافنا يعني هو عندنا حتى ولو لم يأخذوه منا، ولكن كما يقولون يقع الحافر على الحافر، وقد يقع الحافر على الحافر كما تكلموا عن السرقات الشعرية فيقولون هذا المعنى مأخوذ من شعر فلان، هذا البيت مأخوذ من هذا البيت، فيقولون ولكن ربما يكون من وقوع الحافر على الحافر، وما كانوا يتهورون، كانوا لا يتهورون. بعض أقران يحيى بن معين لما ذهب إلى اليمن ثم عاد فقال له يحيى: سمعت من عبد الرزاق؟ قال: إن عبد الرزاق قيل لي إنه أصابه كذا وكذا، لأن عبد الرزاق تهم بأمور، هو إمام، عبد الرزاق رحمه الله تعالى إمام فحل، هو شيخ أحمد والشيخ يحيى، شيخ المشايخ، شيخ الكبار، وهو نفسه كبير ضخم رحمه الله رحمة واسعة. عبد الرزاق رمي بالكذب ورمي بالرفض إلى غير ذلك من تلك الأمور. فلما سأل يحيى قرينه: هل سمعت من عبد الرزاق؟ ذكر شيئا، فغضب يحيى قال: والله لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه. الناس يتكلمون كلاما كثيرا، لكن أنا أدرى به، أنا أخبر به، أنا أعلم به، فوالله لو قيل كفر عبد الرزاق ما تركت الرواية عنه، ويقسم على ذلك: والله لو كفر عبد الرزاق ما تركت الرواية عنه. هل يريد ذلك حقيقة؟ ولا يريده، لكنه يبالغ في رد ما يقال عن عبد الرزاق رحمهم الله رحمة واسعة. أما رياضة الأخلاق فإنها عظيمة صعبة على النفوس، ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه، نفعها عظيم وفوائدها لا تنحصر، وذلك أن كمال العبد بالتخلق بالأخلاق الجميلة مع الله ومع خلقه، لينال محبة الله ومحبة القلب، ولينال الطمأنينة والسكينة والحياة الطيبة، وشعبها كثيرة جدا، يعني رياضة الأخلاق. ولكن نموذج ذلك أن يمرن العبد نفسه على القيام بما أوجب الله عليه، ويكمله بالنوافل على وجه المراقبة والإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان في عبادة الله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، متفق عليه من رواية أبي هريرة. فيحاسب العبد نفسه على القيام بها على هذا الوجه الكامل أو ما يقاربه، ويقاطعها على تكميل الفرائض والجد على إيقاعها على أكمل الوجوه، وكلما رأى من نفسه قصورا أو تقصيرا في ذلك جاهدها وحاسبها وأعلمها أن هذا مطلوب منها، ويجاهدها على تكميل مقام الإخلاص الذي هو روح كل عمل. فالعمل إذا كان الداعي لفعله وتكميله وجه الله وطلب رضاه والفوز بثوابه، فهذا العمل المقبول الذي قليله كثير وغايته أشرف الغايات ونفعه مستمر دائم. فإذا رأى من نفسه إخلالا وتقصيرا بهذا الأمر لم يزل بها حتى يقيمها على الصراط المستقيم، بحيث تكون الحركات الفعلية والقولية كلها خالصة لله تعالى مرادا بها ثوابه وفضله. فلا يزال العبد يمرن نفسه على ذلك حتى يكون الإخلاص له طبعا، هذا ما ذكرت لك، حتى يكون الإخلاص له طبعا ومراقبة الله له حالا ووصفا، وبذلك يكون من المخلصين المحسنين، وبذلك تهون عليه الطاعات، وربما استحلى في هذا السبيل مشاق الطاعات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك يمرن نفسه على التخلق بالأخلاق الجميلة مع الخلق على اختلاف طبقاتهم، فيحسن خلقه للصغير والكبير والشريف والوضيع، ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه بقول أو فعل، ويمتثل ما أرشده الله إليه بقوله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أخبر تعالى أنها من أعظم الحظوظ المطلوبة، وأنه لا يوفق لها إلا الصابرون الذين مرنوا نفوسهم وراضوها على التزام هذه الأخلاق ووطنوها على الاتصاف بها. فتوطين النفس على كل أمر ممكن حدوثه من الناس من أقوال وأفعال وعلى الصبر عليه عون كبير على التوفيق لهذا الخلق الجليل. وكذلك يمرن نفسه ويروضها على النصح لجميع الخلق بقوله وفعله وجميع حركاته، فإن النصح هو غاية الإحسان إلى الخلق وهو الدين الحقيقي، ويمرنها على الصدق والعدل واستواء الظاهر والباطن. فهذه الرياضة لا يتم القيام بحقوق الله وحقوق عباده إلا بها، وكل أمر من الأمور يحتاج إليها فيه، فإن النفس مجبولة على الكسل وعدم النهوض إلى المكارم، فلا بد من مجاهدتها على ما تصلح به أمورها. وأما رياضة الأذهان فهي الاشتغال بالعلوم النافعة وكثرة التفكر فيها والابتداء بما يسهل على العبد منها، ثم يتدرج به إلى ما فوقه، وتعويد الذهن السكون إلى صحيح العلوم وصادقها وذوده عن فاسدها وكاذبها وما لا نفع فيه منها. فإن تعود السكون إلى الصدق الصحيح والنفور من ضده فقد سلك بفكره وذهنه المسلك النافع، وليداوم على كثرة التفكر والنظر كما حث الله على ذلك في كتابه في عدة آيات. وأنفع ما ينبغي تمرين الذهن عليه كلام الله وكلام رسوله، فإن فيهما الشفاء والهدى مجملا ومفصلا، وفيهما أعلى العلوم وأنفعها وأصلحها للقلوب والدين والدنيا والآخرة. فكثرة تدبر كتاب الله وسنة رسوله أفضل الأمور على الإطلاق، ويحصل فيها من تفتيح الأذهان وتوسع الأفكار والمعارف الصحيحة والعقول الرجيحة ما لا يمكن الوصول إليه بدون ذلك. وكذلك التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه من السماوات والأرض وما أودع فيهما من المخلوقات والمنافع ليستدل بها على التوحيد والمعاد والنبوة وبراهين ذلك، وليستخرج منها ما فيها من المنافع النافعة للناس في أمور دينهم ودنيا. فمن عود نفسه ودربها على كثرة التفكر في هذه الأمور وما يتبعها فلا بد أن تترقى أفكاره وتتسع دائرة عقله وينشحذ ذهنه، ومن ترك التفكر جمدت قريحته وكل ذهنه واستولت عليه الأفكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل ضررها أكثر من نفعها. ومن الأفكار النافعة الفكر في نعم الله الخاصة بالعبد والعامة، فبذلك يعرف العبد أن النعم كلها من الله، وأنه لا يأتي بالخير والحسنات إلا الله، وأنه لا يدفع الشر والسيئات إلا هو. وبذلك تستجلب محبة الله، وبه يوازن العبد بين النعم والمحن، وأن المحن لا نسبة لها إلى النعيم بوجه من الوجوه، بل إنها تكون في حق المؤمن القائم بوظيفة الصبر نعمة من الله. فكل ما يتقلب فيه المؤمن فهو خير له، لأنه يسعى بإيمانه ويكتسب به في جميع تنقلاته، وهذه أفضل حلى الإيمان وثمراته البهيجة. وكذلك من أنفع الأفكار الفكر في عيوب النفس وعيوب الأعمال والتوصل إلى الوقوف عليها ثم السعي في طريق إزالتها، فبذلك تزكو الأعمال وتكمل الأحوال وبالله التوفيق. فهذه المرانة العقلية على النظر والتفكر من أنفع شيء لمن أراد أن يستضيء بنور الحق ويتأمل في مجال الصدق. والذي أشار إليه رحمه الله تعالى في أن من الأفكار النافعة الفكرة في نعم الله الخاصة بالعبد والعامة، ثم قال بذلك تستجلب محبة الله وبه يوازن العبد بين النعم والمحن. هذا مهم، لذلك ينبغي على الإنسان إذا أصيب بشيء ألا ينظر إلى ما سلب وما أخذ منه، وإنما ينظر إلى ما أبقاه الله عليه. فهذا هو قانون عروة، فإنه لما أصيب في رجله فبترت فغشي عليه، فلما أفاق قال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد باركت في أعضاء، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد باركت في أعضاء. فنظر إلى ما بقي ولم ينظر إلى ما فقد، فقيل له إن ابنك قد رمحه فرس فقتله. فقال بعد أن استرجع الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد باركت في أبناء. فنظر إلى من بقي ولم ينظر إلى من مات. هذا أمر مهم، لأن النعم أكبر بكثير بفضل الله تبارك وتعالى من المحن والابتلاء، حتى إن الإنسان لو ابتلي بكل شيء وأبقى الله عليه إيمانه فقد أعظم له المنة، فهذا ما يبقى، أما ما دون ذلك فإنه يفنى. فقد أشار إلى ذلك إشارة عابرة خاطفة ولكنها دالة وموحية، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.